تفسير الآية 74 من سورة غافر، يقول تعالى: من دون الله، قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين. تم تفسيرها مع الآية 73.